القاهرة تقدم رسالة أب، تأليف إبراهيم الكردي، إخراج محمد مشعل. يا الحمد لله. اقعد يا شوقي، كمل فطار. ده مش فطار يا ليلى، ده غدا. ليه غدا؟ الساعة 7 صباح. أصل الأصناف اللي على السفرة لخبطتني يا حبيبتي. بلاش هزار يا شوقي. بصي، أنا لو قعدت على السفرة تاني هتقل ومش هقدر أقوم يا حياتي. طبق البيت بحاله. بالهنا والشفا ليك يا حبيبتي. والمربى شيليها في التلاجة. طب برطمان العسل الأبيض هاخد معلقة منه بكرة الصبح يا روحي. يعني اللي نزل معدتك حتة جبنة ونص رغيف بس يا شوقي؟ وشبعت على الآخر، ومش ناقص لأنك تناوليني كوباية الشاي لأني اتأخرت قوي يا لولا. حاضر يا حبيبي، اتفضل وتعالى وراي على قط النوم. لا لا بقى، سيبيني النهاردة ألبس هدومي لوحدي. تعالى بس، أنا مش عايزك تتعب نفسك أبدا. وكمان يا حبيبي لبسك ملزوم مني أنا. أوه، دي ما كانتش كلمة قلتها لك عن المرحومة ماما قبل جوازنا يا حبيبتي. استحمل بقى نتيجة غلطتك يا أستاذ. بس ماما ما كانتش بتلبسني هدوم يا ليلى. أنا بكمل رسالتها يا حبيبي اللي بدأتها معاك وانت صغنون قد كده هو. بعدين هاخد على كده يا حياتي. وأنا بقى حزعل قوي لو اعتمدت على نفسك وأنا جنبك يا روحي. طب وحياتك سيبيني بقى أزرر آخر زرار في القميص. وبعدين يا شوقي؟ أمرك يا ست الكل. ها امسك البنطلون، حاسب لا يتكسر. انت حضرت البدلة الكحلي؟ بتبقى فيها زي القمر، عريس قاعد جنب عروسته في الكوشة. وهي قاعدة جنبي برضه. اتفضل يا سيدي. والكرافتة دي كمان ربطتيها؟ الرابطة اللي بتحبها. ياه، ما فضلش بقى غير اني البس الجزمة. ملمعاها وبتبرق زي المراية البلجيكي. ياه، ده انا اتأخرت قوي. خلاص، انت دلوقت بقيت جاهز تروح شغلك يا حياتي. حاضر حاضر حاضر، شيل ايدك من على الجرس يا قليل. غصب عني يا علان، غصب عني، الطبق سخن ملهلب في ايدي. وايه اللي غصبك على كده يا رشاد؟ ام فتحي. بمناسبه ايه؟ النهارده موسم يا علان. كل سنه وانت طيب. وانت طيب ان شاء الله. كل موسم ادخل عليك بطبق رز بلبن. وهيكون سخن برضو. اعمل ايه بس، اعمل ايه؟ اول ما شفتك فتحت الشباك نزلت جاري عشان الحقك. لا ده انتوا بقى واخدين عني فكره مش كويس. ما انت طول النهار بتبقى بره وبتيجي شقتك زي الضيف يا علام. الشقه بقت بالنسبه لي لوكندا خصوصي، بدخلها لما يحل عليا التعب. التعب ده ظهر عليك بعد وفاه المرحومه مراتك. جايز. لا ده اكيد، وجيرانك كلهم بيتصعبوا عليك. انا خلاص رتبت حياتي على كده واخدت عليها يا رشاد. بصراحه يا علام انا خايف اقولك اتجوز. اتجوزنا وطلعنا بشوقي وتفيده. شوقي وتفيده؟ شوقي وتفيده طلعوا من بيتك خلاص واتجوزوا، كل واحد بقى ملخوم في مشاكله. متهيألك ده الاولاد كل يوم بيسالوا عليا. تعرف انا بكره رايح فين؟ ما انت بتخرج كل يوم، انا عارف بتروح فين. انا معزوم بكره عندي تفيد. وافرض ابنك شوقي مسك فيك على الغدا يوم كمان، والخمس ايام بقيه الاسبوع بتوعي انا. طب يا اخي ما تريح نفسك من التنطيط ده وتشوف لك واحده كده بنت حلال تملى حياتك وتشوف طلباتك. لا مش هيحصل ابدا. انا عارف انه قرار صعب عليك قوي يا علام. ده انت بتطلب المستحيل يا رشاد. انت لسه زعلان على المرحومه مراتك يا اخي؟ دي بقالها سنتين دلوقتي والحي ابقى من الميت. القرار هيبقى صعب جدا يا رشاد. بلاش تخليه قرارك انت. ايه بقى، انت هتقلبها هزار؟ لا قصدي يعني استشير ولادك وخد رايهم. اسمع يا رشاد، سيب الموضوع ده دلوقتي. انا كمان اتاخرت على الاولاد، زمان ام فتحي قلقان عليا مع انها عارفه ان انا يا دوبك نازل سلمتين. ما تنساش تحط طبق رز بلبن في التلاجة. ها فين بقيت الخمسة جنيه يا نصحي؟ هتمد ايدك وتاخديهم مني يا تفيدة. الفلوس يا نصحي. هي دي فلوس يا تفيدة؟ فلوسك بتخلص من يوم خمسة في الشهر، وانا بقى بكمل بقيت الشهر من مرتبي. لا لا لا يا تفيدة، بلاش تهيني مرتبي، لان اللي بيهين مرتبي كأنه بيهني. ده اللي حاصل وده الواقع اللي احنا عايشين فيه يا سي نصحي. لا الواقع غير كده، لان اللي بقبضه في ايدي ويوصل لايدك عدل وبالكامل مرتب درجة اولى شامل العلاوات والبدلات، وكل ده ومبتدينيش ريق حلو، مفيش عندك الا كلمة هات. هات بقيت الفلوس يا نصحي. اتفضل يا ستي. كم دول؟ 2 جنيه. جايب بطيخة بتلاتة جنيه. دي بسعر السوق يا تفيد. لما نحلي بتلاتة جنيه هنتغدى بكم يا سينصحي؟ إن كان عليا يا ستي مش عايز أحلي، كفاية الحلو اللي قدامي، لسانه بينقط عسل على طول. طب احمد ربنا وبوس إيدك وش وضهر. ما هو ده اللي أنا بعمله. الله، أنت تسمرت في مكانك ليه يا سينصحي؟ خلاص هدخل أريح جنبي شوية. إيه؟ أنت ناسي مين اللي جاي على الغدا النهاردة؟ لا مش ناسي طبعا، والدليل البطيخة. طيب يلا ادخل قطعها وحطها في التلاجة قبل بابا ما يجي. حاضر، هقطعها حتت حتت. حتت صغيرة يا نصحي. إن كان علي عايز أفتفتها بإيدي دول فتفيت هات الشاي من عندك بقى يا نصحي. في إيدي آخر كوباية بغسلها. يا ساتر يا ساتر، بقى ده راجل يتعاشر ما يتعاشرش ابدا. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك، يمكن ينصلح حاله. اه الله يرحمك يا ماما، انت اللي وقعتيني فيه. عارفه قالت عليه ايه اول ما شافته؟ من كتر عمايله ما بقتش افتكر حاجه ابدا. قالت انه باين عليه راجل حمال اسيه وهموم. اه وهمومه دي بقى انا اللي شايلاها. اه انا دلوقتي قاعده هنا معاك وشايله همه جوه في المطبخ، خايفه احسن ينسى يطفي البوتاجاز ويعمل لي حريقه في الشقه بعد الشر، ولا حتى يكسر كوبايه ميه وهو بيغسلها. الشاي اهو يا تفيده. طيب يا اخويا حطه عندك هنا على الترابيزه يلا، وصبه في الكوبايات وناول كل واحد فينا كوبايه. ادي يا بابا الهم اللي انا شايلاه. متهيالي يا عمي ان تفيده واخده طبع والدتها. هي اللي قالت لك على راي المثل اكفي القدره على فمها تطلع البنت لامها. اه ومن شابه اباه فما ظلم. ده من حظك ان ما خدتش طباع والدي، والا زمانك دلوقتي كنت عايشه معايا على كلمه حاضر ونعم وتفضل يا سي السيد. يا اختي طب اتفضل يا سي السيد يا نصحي، ادي الشاي لبابا. اتفضل يا عمي، امسك الكوبايه لا تقع. ايه متشكر. الله مالك سرحان في ايه؟ مش عاجبك تصرفات بنتك مع جوزها؟ لا بابا صابر عليك قوي قوي وما بيفتحش بقه معاك بكلمة. انا فعلا ملاحظ يا عمي انك قاعد ساكت، يا ترى مشغول بايه؟ مش مشغول بحاجة، بابا طبعه كده وبيقعد ساكت وما بيحبش الدوشة. لا لا لا الصحيح، انت بتفكر في ايه يا عمي؟ يا ابني اليوم بقى طويل عليا قوي. طب ما تتجوز يا عمي. نصحي بلاش نتكلم في السيرة دي دلوقتي كده. طب كمل كوباية الشاي يا عمي. هقشر لك كمان تفاحة يا عمي. الحمد لله انا اكلت اتنين يا ليلى. التالتة تبدأ. التالتة ملهاش مكان في معدتي. بابا دلوقتي نفسه يشرب شاي. عاملة والله يا شوقي، اما اروح اجيبه من المطبخ. على فكرة يا بابا، ليلى دي فيها صورة من المرحومة ماما بالظبط. أيوة. قبل ما تطلب منها أي حاجة تكون مجهزاها وجايباها. الشاي جاهز يا شوقي. أو شفت يا بابا جالك كلامي. إيه يا عمي اللي واخد عقلك؟ أنا عارفه طبعا، ربنا أمر بستر يا شوقي. يا ريته كان على وش الدنيا. فهمت الموضوع. إيه برضو بقى كل واحد مراته تموت يعمل في نفسه كده؟ يا ترى حد حيزعل عليا بعد؟ بعد الشر عليك يا حبيبي ان شاء الله. انا ايه وبعدين معاكم بقى يا ولاد، هو انا لاقي عندكم ساعه ولا اتنين هتنكدوا فيهم عليا؟ ان كان علينا احنا عايزينك تضحك وتفرفش، تخرج في سهره حلوه، فسحه جميله، وهو من ده وده الدنيا كده. لا ده انا اتخذت سندوتش بينكم بقى. طب كمل حضرتك بقيه الشاي. الشاي دلوقتي بقى له طعم يا ولاد. اصب لك تاني يا عمي. بعدين تقلقي منامي بقى يا ليلى. العيب مش في الشاي يا عمي. لازم بقى انا بشرب غلط. اهو انا كده اطمنت عليك يا بابا. يبقى الحق اقوم بقى بسرعه قبل ما تغير رايك. هو يقدر. الله ايه انت نازل بجد يا بابا؟ لاني مش عايز اضحك وانبسط اكتر من كده. مين؟ انا يا ليلى. يا عمي اهلا اتفضل. انا عارف يا ليلى ان الوقت مش مناسب. ايه ده بيتك يا عمي، تشرف حضرتك في اي وقت. اعمل ايه يا بنتي، كان لازم اتكلم معاكي من غير ما يكون شوقي هنا. موضوع ايه ده يا عمي اللي مش عاوز شوقي يعرفه؟ علاقتك بشوقي ابني فتحت نفسي للدنيا وخلتني عايز ادخل القفص مرة تانية. ايه ده يا عمي، يعني حضرتك عاوز تتجوز؟ وجايلك يا ليلى علشان نتفق. نتفق؟ نتفق على ايه؟ على العروسة. ما دام عاجباك يبقى على خيرة الله. ما انا لسه ما شفتهاش. اه فهمت. لا انا لسه ما خلصتش كلامي يا ليلى. عايزني حضرتك بقى اروح معاك من غير ما شوقي يعرف. انت اللي هتروحي بنفسك. هروح فين؟ لأي ست من عيلتكم تخطبيها لي. الله، طب ومختارني أنا بالذات ليه يا عم؟ لأنك أيدى صوابعك العشرة شمع لابن شوقي، مهنياه كأنه عايش في الجنة ونعيمها. الحقيقة يا عمي أنا بحاول أكون صورة من مامته، لأنه ياما كلمني عنها وعن حنيتها وحبها، وطبعا حضرتك عارف الباقي. عارفه قوي يا بنتي. هو انا اقدر انساها ابدا؟ ويا ترى هتفضل عايش على ذكرها كده؟ الله يرحمها ويرحم ايامها. انت كده يا عمي بتحطين الحقيقه في موقف صعب جدا. ايه يا ليلى، مش هتقدري تسدي فيه؟ يعني ان ربنا وفقني الانسانه مناسبه، يعني حضرتك هتحطيني في موضع حرج مع اولادك. انا اللي حقك قدام اولادي، لان ده حقي في الحياه. وشوقي ابنك حضرتك برضو عارف قد ايه كان متعلق بمامته. اسمعيني كويس يا ليلى، اسمعيني يا بنتي، انت اللي معاكي مفتاح سعادتي، وانت الجسر اللي هيوصلني لدنيتي الجديده اللي هعيش فيها بقيت عمري. قلت ايه يا بنتي؟ هحاول يا عمي، وربنا يوفقني لزوجه صالحه ليك، وتكون صوره طبق الاصل زيك. فاهمه يا ليلى؟ ها قلت ايه يا طن سميرة؟ ده جواز يا ليلى، وعايزاه يتم بسرعة. لو كان على السرعة كان زمان اتجوزت من زمان. انا عايشة لوحدي من 15 سنة. وكفاية بقى لحد كده وافقي. الكلمة دي مش قادرة أقولها أبدا لأي حد من اللي تقدمولي. لما هتشوف العريس هتطلع منك الكلمة من غير ما تدري. أنا بقى عارفة عمي كويس، ده يتحط على الجرح يبرد. اللي شفته يا ليلى مع جوزي الأولاني خلاني كرهت صنف الرجالة كلهم. أهو يا ستي جه اليوم اللي هتعوضي فيه أيام شبابك اللي راحت منك. على فكرة أنت لو شفتي عمي هتقولي عليه ما عداش 50 سنة، مع انه السنة دي 60 سنة بالظبط. انا ما يهمنيش عنده كم سنة، انا يهمني هيعامل الانسان اللي حكون مراته ازاي. لا بقى، من الناحية دي اطمني خالص. يا سلام، للدرجة دي واثقة فيها ليلى؟ دي تبقى حكاية لو ما عرفتش حماية على حقيقته. خلاص يا ليلى انا موافقة. دي كانت ليلة كوبية ونهار أخبر، إنما بالنسبة له كانت ليلة بيضة وصباحية زي الفل. آه يا أبي، أنا مش مصدقة إن بابا متجوز. أنا بقى مصدق، لأني كنت موجود وقت كتابة العقد وشربت كوباية شربات. شربات؟ شربات من إيد اللي ما تتسمى اللي اسمها ليلى. وهي ذنبها إيه؟ الوالد أمرها. ألؤمر يا أمر أمرك ماشي. يا سلام يا سنصحي، وأنت فرحان قوي كده ليه يا أخويا؟ إيه، عايز أنا عكن على نفسي عشان والدك اتجوز؟ حتى لو كان والدي كنت برضو فرحت. آه، هو أنت لوحدك بس اللي فرحت؟ ده فرح فينا العدوين، الجيران وجيران الجيران كانوا بيتهمزوا ويتلمزوا. هيتغمزوا على ايه ولا يتلمزوا على ايه؟ كان مستلف المهر ولا متجوز في شقة شرك؟ ماما يا نصحي، ماما اللي كانت ايدله صوابعها العشرة شمع. يا حبيبتي يا ماما، ماتت وسايبة ذكرى طيبة عند كل الناس يغدر بيها كده. اللي راح بقى يا تفيدة، احنا ولاد دلوقتي. لا دلوقتي بقى انا مش هسيب ليلى، هي السبب في كل اللي حصل ده. دخلتها في دماغه، لكن معلش اهي زنت على خراب بيتها. ايه، هتأجري 5-6 رجالة بالشوم يكسروا بيتها؟ لا، اخويا شوقي راح فين؟ جوزها ولازم يأدبها. يا عيني عليك يا ليلى، وقعتي في ايد من لا يرحم. نعم، قصدك ايه بقى يا سنصحي؟ قصدي ان الجواز عامل زي بلاص العسل لما يقع، يبقى حلو على ناس ومر على ناس. معقولة اللي عملتيه ده يا ليلى؟ انا ما عملتش حاجة غلط يا شوقي. تجوزي بابا؟ كان لازم يتجوز عشان يلاقي حد يخدمه ويسهر على راحته. انا خايف عليه قوي من الست دي. هو انا مجوزاه ايه، بطلة العالم في الكراتيه؟ انا خايف لا تسقط في الامتحان. امتحان ليه؟ هو انا جوزته لا سمح الله تلميذة في ابتدائي؟ دي بنت خالة ماما، وعندها أكتر من 40 سنة. أنا خايف إنها ما تقدرش تملى الفراغ اللي سابته ماما الله يرحمها. من الناحية دي اطمن. وإيه اللي خلاك متأكدة قوي كده؟ يعني أول حد دلوقت ما سمعناش عنهم حاجة. وجايز بابا كاتم في نفسه وساكت. وجايز معجب قوي بعروسته، والسكوت علامة الرضا. الرضا والقبول ما بيبانوش دلوقتي. أنا اخترت طنط سميرة عشان تفضل مع باباك، مش يتجوزها يومين ويطلقها. وانت تختاري ليه؟ ايه مصلحتك في كده بس؟ أول مرة يا شوق اتكلمني بأسلوب هجومي. لأنك غلطت في حقي. طيب يا حبيبي، حقك عليا إن كنت غلطت. بعد ايه؟ بعد ما وقعت الفاس في الراس؟ قولي، انت قابلت أختك تفيدة؟ أختي؟ أختي مش طايقة تسمع اسمك. شوقي، أرجوك بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقت. وقوم يا حبيبي، قوم معايا نتعشى. اتفضل الحتة دي كمان يا علام. أنا مش قادر أقولك لا يا سميرة. يا ريت كلمة نعم تفضل بينا على طول. يبقى على كده عايز 100 بطن على بطني. بلاش تهويل أمه. علشان أكل الأصناف دي كلها. هو أنا عاملة الأكل ده كله لمين؟ ما هو ليا وليك يا حبيبي. أنا مش عايزك تتعبي تاني يا سوسو. 4 ساعات في المطبخ. وتصدق كنت سعيدة جدا لأنك هتاكل من إيدي. إيديك يا حياتي ما تخلقتش لتقشير البصل وتفصيص التوم. لأ لا يا حبيبتي، أنا لازم أشوف بنت شغالة تقوم بشغل البيت كله. دي متعة يا حياتي إني أأكلك في إيدي وشيلك جوه عنيا وأسهر على خدمتك، وإن أمرت أقول لك حاضر يا حبيبي. يا سلام، معقولة لسه الدنيا فيها ستات زيك كده؟ ما هو طيبون للطيبات، مش بيقولوا كده؟ دول طيبات قوي قوي. وبعدين أنا كده أسوق فيها أخد على كده، وهي ساعة الحظ تتعوض. ساعة واحدة بس. زلت لساني حبيبتي. عارف عارفة إيه؟ أصل الكلام الكعبل في بقك وانت بتاكل. خلاص بطلت أكل. إيه شباب؟ تسلم إيديكي. طيب قوم اغسل إيديك. لا الله، وكلمة نعم راحت فين؟ علشان أشيل معاك الأطباق والصواني، ولا أنا مش قدها؟ أنا بقى اللي هقول لك لا المرة دي. اتفضل يا أستاذ، الحمام على إيدك اليمين. لا دي وصفة سهلة قوي. مع السلامة مع السلامة يا أبو عمة ميلة. إيه السعادة والهنا اللي مالوا الدنيا عليك دول يا علام؟ أنت نايم والدي فعلا بقت حياتك؟ معقولة عشت دنيتك؟ طب بس لا تحسد نفسك وتخنق فرحتك. أنا خايف لحد يزغدني إيديه ويفوقني. الله علام. سميرة. مالك واقف على باب الحمام والمية نازلة تسقط من إيديك كده ليه؟ خدي حبيبي الفوت. متشكر يا حبيبتي. حصلني بقى على الفرندا عشان هناخد الشاي هناك. خير يا تفيدة، عايزاني ليه؟ طب اشرب البرد الاول عشان ينزل يبرد زورك. اياك جايباني تسم بدن يا تفيده. عجبك اللي عملته مراتك؟ ما هو احنا اتكلمنا مع بعض. وحصل ايه؟ يعني اتناقشنا وحصل سوء تفاهم بينا. ايه اتناقشنا؟ اختك يا سيدي كانت منتظره حاجه اكبر من كده. ايه اعمل فيها ايه يعني؟ تربيها يا استاذ. اربيها؟ يعني وديها بيت ابوها تقعد لها هناك كام يوم عشان تحرم تعمل خطبة، مش كده يا تفيدة؟ بصراحة بقى هي اللي طلبت مني تسيب البيت كام يوم. طب وايه اللي قاعدها وثبت قدامها؟ انا يا تفيدة. انت ده برضو تصرف ناس عاقلين. الحق برضو مش عليها، الحق على بابا. كان المفروض يعارض شوية او على الاقل ياخد رأينا. ياخد رأي مين يا أستاذ؟ ده من ساعة ما اتجوز كأنه فص ملح وداد. فعلا بقاله هو شهر دلوقتي محدش سامع عنه حاجة أبدا، كأنه فرحان وسعيد بالجوازة دي. يعني بقى كل حياته مع ماما كانت كدب في كدب؟ انت بتسأليني أنا يا تفيدة؟ ما أنا زيك، احنا الاتنين في الهوا سوا. خلاص خلاص يا جماعة، اللي يسأل ما يتوهش. يسأل عن ايه يا خويا؟ نسأل على والدك، وهو نعرف إذا كان غرقان في العسل ولا بيشم بصل. كان المفروض اللي يسأل الست حرمه، الست المحترمة مراته، على الأقل تطمن على أولاده، ولا هي جاية تقطع حبل المودة. دموعك غالية عليا قوي يا بنتي. غصب عني يا عمي. أول مرة أشوفك بتعيط يا ليلى. غلبت يا طن سميرة، غلبت، شو اتغير خالص. أنا كنت عارف إن كل ده هيحصل بعد الجواز. يبقى أنا السبب مش أنت يا ليلى. لا أنت ولا هي، أنا لازم أطرق الحديد وهو سخن. لا، دول ولادك ولازم تكسبهم مش تخسرهم. ولادي، ولادي كان لازم يعرف أبوهم كويس. هم غربة عنك، دول حتة منك. أرجوك يا عمي، بلاش أنا أكون طرف في المشكلة دي. عايزة تهربي يا ليلى؟ مش هتقدري، ولا حديكي فرصة تحط راسك في الرمل. أنت بتتكلم جد يا علام؟ ده موقف يا سميرة ما يحتملش الهزار. أنت هتعمل إيه؟ هتعرفوا حالا دلوقتي. اتفضلي يا ست تفيد، كملي البسبوسة. أصل حلاوتها بتجزع قوي يا طنط، ومش قادرة أهضمها. هي الإزازة اللي في إيدك مش باردة؟ دي باردة قوي، أنا عارف جايبينها منين. هو الأستاذ نصحي، أنا شايفاك يعني بلاش كسوف المال، داري على شمعتك تقيد. أما أنا بقى فمش عاوز عزومة، البيت بيتي. طبعا البيت بيتنا والغرب يطردونا. وبعدين بقى يا أولاد، طبعا مفيش حد غريب بينا، ابني وبنتي وجوز بنتي ومرات ابني. طبعا طبعا يا عمي، العزوة حلوة. لا مرة. من مين بقى يا بابا؟ من، مش عايز انطقها لانها مش معانا، ماتت، ومش عاوز انبش قبرها بكلمة، لكن انتوا هتخلوني اطلع عذاب السنين اللي دفنتوا جوه قلبي. شريط ذكريات عمره من عمركم بيحكي قصة زوجين في مشوار زواجهم. هيا علام أبط، وطي صوتك يا رسمية، الولد يصحى. ما يصحى، ما هو حيفضل يعيط ومش حينيمنا طول الليل. هتفضل لفحه على كتفك لحد ما يسكت إن شاء الله للصبح. ده أنا جاي تعبان ومش قادر أقف على رجلي. خلينا في سيرة المرتب. اتفضل يا ستي. ايه دول يا استاذ؟ مصروف البيت. دول مصروف البيت؟ دول مصروف عيل بمصاصة. العيل ابو مصاصة هيصرف في الشهر 100 جنيه. اهله يا اخويا متعودين على كده، يا اخي كل واحد يعيش عيشة اهله. نهايته يا رسمية، فين العشاء؟ عشاء ومرجعتش بدري ليه والدكاكين فاتحة؟ نام بقى زي ما انت، هعمل لك ايه؟ اللي سمعتوه ده كان أول سنين حياتنا الزوجية، وبعدين خلفنا تفيدة وكبرته ودخلته المدارس. الله، انت رجع بدري ليه النهاردة يا سعلان؟ يعني عاجبك شكل ولادك؟ وده اللي رجعك بدري؟ رجع حط هدومهم في الغسالة، دول أطفال يا رسمية، أطفال بيتنططوا طول النهار في المدارس، دول ولادنا ولازم يشرفونا. خلاص يا خوي، اتشمر بقى ووريني همتك يا بطل. رسمية، أنا ليا طلب عنك. بقولك إيه، ابعد الغسيل ده عني. أنا عايزك أنت تبعدي خالص عن قط الولاد وإحنا بنتكلم مع بعض. دول عيال، أنت هتعمل لهم اعتبار كمان ولا إيه؟ أنا مش عايزهم يسمعوا أي كلمة ممكن تغلطي بيها في حقي عشان تبقى صورتنا دايما جميلة قدامهم. أرجوك أرجوك يا رسمية. وأنا كمان يا أخويا بترجاك إني ما اسمعش صوتك وإنت بتذاكر لهم، اصل بتقلقوا منامي، وانت عارف بقى ان انا نومي خفيف. تحبوا اكمل بقى شريط الذكريات اذا كان عجبكم، ولا كفايه لحد كده؟ معقوله دي ماما؟ في ام ترمي ولادها لابوهم ويستحملهم؟ لانه بيحبهم يا تفيده، دول سهره وتعبه، دول كفاحه وجهده، دول اغلى من حياته. ودلوقتي بقى يا ولادي، من حقي اعيش بقيت عمري اللي انسرق مني من غير مضرة بعد ما كملت رسالتي. كنتم مع رسالة أب. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: شوقي شامخ، فريدة مرسي، هادي الجيار، نادية فهمي، محمد متولي، رؤية أحمد. وقام بدور علام رشدي المهدي، وبدور سميرة نادية رشاد. الهندسة الصوتية محسن وديع ووحيد فهمي. تأليف إبراهيم الكردي. إخراج محمد مشعل.